بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. تكلمنا في درس مضى عن مقدمة في الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ بالكلام عن هذه الخصائص، ونبدأ بالخاصية الأولى. فنقول الخاصية الأولى هي اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأن آيته العظمى هي القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن غير مخلوق، هو الذي نتلوه بألسنتنا، هو الذي بين الدفتين، هو ما في صدورنا، كان مسموعا، كان مكتوبا، كان محفوظا، كل حرف منه كلام الله، بل حروفه ومعانيه كلها كلام الله، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، منه بدأ وإليه يعود. هذه هي الآية العظمى التي لم تكن إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فاختصه الله بهذا القرآن، اختصه بهذه الآية العظيمة، وقد سماه الله سبحانه وتعالى نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو برهان وهو نور مبين. وقال الله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، وكذلك قال هدى ورحمة للمحسنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهار معجزاتهم، لأن الناس يحتاجون إلى معرفة صدقهم، فالنبي يعرف بهذه البراهين وبهذه المعجزات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن ما من نبي إلا وأعطي من المعجزات، كانت آية أو أكثر. فشأن من يشاهد هذه المعجزة وشأن من يراها من البشر أن يؤمن بها. أما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة الظاهرة هي القرآن الذي لم يعطى أحد مثل هذا القرآن. فلهذا ماذا قال في آخر الحديث؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنها أعظم معجزة معه عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن كل نبي، ما من نبي إلا ومعجزته قد انقرضت بموته، لكن هذا القرآن حجة باقية على الآباد، لا تنقضي عجائبه، لا يخلق عن كثرة الرد، هو الفصل ليس بالهزل، حتى إن العلماء لا يشبعون منه، لا يشبع أحد من هذا القرآن. ومن ترك هذا القرآن من جبار قسمه الله سبحانه وتعالى، ومن ابتغى الخير أو ابتغى الهدى من غيره أضله الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة وكل برهان أعطيه نبي من الأنبياء. إذن هذا الحديث فيه أيضا أنه ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر، ما من نبي إلا وكان الدليل معه من المعجزات حتى يؤمن البشر بهذا. فلما يموت النبي تموت هذه المعجزة وتنتهي. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت هذه المعجزة وهي باقية إلى يومنا وستبقى إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن كما قلنا منه بدأ وإليه يعود. لهذا أكثر الأنبياء تبعا هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب أي لاستمرار معجزته ولأن رسالته عامة ولدوامها إلى قيام الساعة. العرب قريش معلوم أنهم أفصح الخلق وأعلم الناس بالبلاغة وأعلم الناس بالشعر، لكن لما رأوا كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام الفصيح البليغ هذا الكلام الوجيز الذي احتوى على علوم كثيرة نافعة واحتوى على أخبار صادقة من أمور الغيب ومن أمور قد مضت ومن أحكام عادلة وأحكام محكمة كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقريش مع حجتها أو مع قوتها في لغة العرب إلا أنها عجزت أن تعارض هذا القرآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث نفسه وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي أن معجزتي التي تحديت بها هي الوحي الذي أنزل علي. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن المعجزة في القرآن، وكذلك يقول أي بعض أهل العلم يقول أيضا السنة فيها من الإعجاز الشيء الكثير، كما أن القرآن معجز قالوا كذلك السنة فيها إعجاز، وهذا قول لبعض أهل العلم. وذلكم أنهم قالوا إذا نظرنا إلى السنة نجد أن السنة فيها إعجاز من جهة ما تضمنته من الأخبار عن أمور الغيب، ما تضمنته كذلك السنة من الفصاحة والبلاغة، ما تضمنته السنة أيضا من الآيات التي رآها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تضمنته السنة من التشريعات. قالوا كذلك كما أن القرآن معجز كذلك السنة فيها إعجاز، فهي موجودة أيضا في السنة. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ومعلوم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وقوله إنما ليس المقصود حصر المعجزات في معجزة القرآن، أي بمعنى أنه ليس له معجزة عليه الصلاة والسلام إلا القرآن، لهذا غير صحيح، ليس المراد الحصر، لكنه قصد عليه الصلاة والسلام أن أعظم معجزة أعطي واختص بها دون غيره هي القرآن، لأنه كما أخبرنا كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطاها بعينه غيره من الأنبياء. ولهذا نجد أن الأنبياء عليهم السلام تظهر معجزاتهم فيما يناسب الحال، يناسب حال قومه. لهذا معلوم أن موسى عليه السلام لما ظهر جاء في زمن كان السحر فاشيا عند قومه، كان السحر كثيرا وفاشيا عند فرعون وعند قومه. فجاءهم موسى بالعصا، وهذه العصا إذا نظرنا إلى صورة ما حصل منها كأنه على صورة ما يصنع السحرة، لكن في الحقيقة ليست سحرا، هي آية وبرهان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تلقفت ما صنعوا، فكانوا يتهمون موسى بالسحر وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن فعل موسى ليس سحرا. وهذه الآية وقعت لموسى ولم تقع لأحد من الأنبياء. عيسى ظهر في زمن فيه الأطباء فيه الحكماء، كذلك جاء عليه السلام بإحياء الموتى وبإبراء الأكمة والأبرص، لأنهم كانوا في زمنه في غاية الظهور، فأتاهم عليه السلام من جنس عملهم، مع أن مهاراتهم وكذلك قدرتهم لم تصل، ما وصلت قدرتهم إلى ما وصل إليه عيسى عليه السلام. لهذا علموا أن هذه آية من الله، هذه ليست من البشر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر بعث عليه الصلاة والسلام في قوم هم في غاية من البلاغة وفي غاية من معرفة اللغة، فجاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فما استطاعوا، جميعا عجزوا عن ذلك. ولهذا قالوا كما أخبر الله عنهم: وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. اقترحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، اقترحوا عليه على عادتهم في التعنت والمراء والجدال، أن يأتيهم بآية على نبوته، كالعصا التي أتى بها موسى، واليد أيضا الذي أتى بها موسى، أو كناقة صالح. واقتراحهم كان بحرف لولا، ومعروف أن لولا حرف تحضيض يدل على شدة الحث وعلى شدة الحظ في طلب ذلك. لولا يأتينا، أي هل يأتينا محمد بآية كناقة صالح، كعصا موسى، أي نطلب منه ذلك ونحث بحظ وحث. فأجابهم الله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني هذا القرآن العظيم هو آية وأعظم الآيات وأدل الآيات على الإعجاز مطلقا. هذا القرآن البرهان، برهان قاطع على صحة جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم السلام، فهو بينة واضحة ظاهرة على صدقها وصحتها. ولهذا عبر عن هذا القرآن بأنه بينة، بينة ما في الصحف الأولى، الكتب المنزلة على الأنبياء، كما قال الله في آية أخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفي آية أخرى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قل في آية أخرى ثالثة: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه الآيات كلها تدل على عظم هذه الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وخصه بها. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، وهي أيضا لها علاقة بكتاب الله، هي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله تعهد بحفظ كتابه القرآن العظيم. الله عز وجل ما وكل حفظه إلى أحد من الناس، بل تولى هو نفسه حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة، بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى. هذه الخاصية أيضا لم تكن لأحد من الأنبياء ولا من الرسل، فما تكفل الله بحفظ سائر الكتب، إنما تكفل بحفظ هذا القرآن، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جاء في القرآن ما يدل على أن الله سبحانه وكل أمر حفظ الكتب إلى أهلها، أعني الكتب السابقة، وكل أمر الحفظ إلى أهلها، كما قال الله في القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا هو الشاهد: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فطلب الله سبحانه وتعالى منهم حفظه واستحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء وأوجب عليهم الحفظ من الزيادة ومن الكتمان ومن النقصان، لكنهم لم يمتثلوا أمره سبحانه وتعالى وضيعوا هذا الكتاب، ضيعوه. ولهذا في مواضع أخر من القرآن تجد أن الله أخبر عنهم أنهم لم يمتثلوا أمره ولم يحفظوا ما استحفظوه وما طلب الله منهم من الحفظ، بل حرفوه وبدلوه عمدا. قال الله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال الله سبحانه: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وكم من الآيات الكثيرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وقال الله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. التوراة حرفت وبدلت، لكن القرآن محفوظ من التحريف، محفوظ من التبديل. بل لو حاول أحد أن يحرف آية، بل لو حاول أحد أن يحرف حرفا واحدا من القرآن ويريد أن يبدله بغيره، أو يريد أن يزيد فيه حرفا، أو أن ينقص آخر، لرد عليه صبيان المسلمين، فضلا عن العلماء وفضلا عن كبارهم، صبيان المسلمين هم سيردون عليه، لأن الله قد تكفل بحفظه. كم حاول الملاحدة، وكم حاول الزنادقة، وكم حاول المستشرقون وأعداء الدين من أن يبدلوا وأن يحرفوا، ما استطاعوا، ما استطاع أحد منهم على تشكيك المسلمين في حرف واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى. بخلاف اليهود، بخلاف النصارى، ما استطاعوا ولا قدروا على حفظ التوراة، ولا على حفظ الإنجيل، ولا على صونها. فلهذا دخلها ما دخلها من التغيير والتبديل بسبب ما حصل من خيانتهم للأنبياء عليهم من الله ما يستحقون. هذه هي الخاصية الثانية، وهي أيضا لها علاقة بكتاب الله. الخاصية الثالثة التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا لها علاقة بالقرآن، وهي أن الله سبحانه وتعالى اختصه عليه الصلاة والسلام بسور وبآيات لم تكن للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، إنما كانت له. ففي مسند الطيالسي، وعند أحمد أيضا في مسنده، وكذا أخرجه الطحاوي في المشكل، وعند الطبراني في الكبير، من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. السبع الطوال معروف أن أولها البقرة وآخرها التوبة. المئين هي كل سورة تزيد على نحو 100 آية يقال لها مئين. المثاني أي السورة التي آياتها أقل من 100 آية يقال لها مثاني إذا كانت أقل من 100 آية. وقد تطلق المثاني ويراد بها الفاتحة، وقد تطلق المثاني ويراد بها القرآن، وهذا يحدده السياق. وإلا الأصل في معناها كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، المقصود أي السور التي آياتها أقل من 100. لكن قد تطلق على الفاتحة كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني، على القول بأن المقصود بها الفاتحة. وجاء في البخاري: أم القرآن هي 7 المثاني. وقد تطلق المثاني ويراد بها القرآن، أعني القرآن كله، كما في قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني. أما المفصل الذي فضل به النبي عليه الصلاة والسلام واختصه الله عز وجل به، فهو يبدأ من سورة قاف على الصحيح، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وقد جاء عن الصحابة أنه يبدأ من سورة قاف وآخره سورة الناس، وهي آخر سورة في القرآن. أما بالنسبة للآخر فهذا بالاتفاق، اتفق العلماء على أن آخر المفصل هو آخر القرآن سورة الناس. الخلاف من أين يبدأ، والذي عليه الأكثر أنه يبدأ من سورة قاف، وهو ما انتصر له ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع عند أحمد في المسند، لكنه لا يصح، ضعيف، حديث طويل، وفيه: وحزب المفصل من قاف حتى تختم، وحزب المفصل من قاف حتى تختم، لكنه لا يصح. وعلى كل حال، حتى وإن لم يصح، فهذا الذي عليه الجماهير وجمهور الصحابة أو كثير من الصحابة على ذلك، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه يبدأ بالحجرات، يعني أول المفصل بسورة الحجرات، والصحيح أنها بسورة قاف. العلماء لما تكلموا عن المفصل قسموه إلى ثلاثة أقسام، قالوا طوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأوسط المفصل وهو من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى، وقصار المفصل وهو من سورة الضحى إلى آخر المصحف. إذن هذا هو الذي فضل به النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، قال وفضلت بالمفصل. فظهر أن القرآن على أربعة أقسام: الطول وهي السور السبعة الطوال، والمؤون وهو ما ذكرنا وقلنا أنه أعطي مكان الزبور المئين، والمثاني والمفصل. هذه هي أقسام القرآن. هذه هي الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة وهي أيضا لها علاقة بكتاب الله، وهي أن هذا القرآن مهيمن على كل الكتب، على كل الكتب السابقة، كما قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، هذه كلمة مهيمن اختلف فيها العلماء ما معنى مهيمن، لأن يعني قد جاء أن اسم المهيمن يتضمن معاني كثيرة، بمعنى الأمين وبمعنى الشاهد وبمعنى الحاكم. هذه الأقوال في الحقيقة كلها متقاربة، كلها متقاربة، يعني اسم المهيمن يتضمن هذا كله في القرآن، فهو حاكم وهو شهيد وهو شاهد وهو أمين على كل الكتب السابقة. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على سيد الخلق على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الكتب وهو خاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، وجمع فيه من المحاسن، جمع فيه محاسن ما قبله من الكتب وزاد عليه، فلهذا جعله شاهدا وجعله أمينا وجعله حاكما، لأن هذه المعاني كلها من معاني المهيمن. الخاصية الرابعة أو الخامسة، الخاصية الخامسة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بشيء أيضا من كتاب الله، وهي ما جاء أن الله اختصه بخواتيم سورة البقرة وبالفاتحة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال رضي الله عنه: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا. النقيض هو الصوت كصوت الباب إذا فتح، الباب إذا فتح يقال له نقيض. فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء، هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم، سلم هذا الملك وقال وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما. ما هما هذان النوران؟ ما هما؟ قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. فيقال أنه ماذا في الحديث نفسه؟ ذكر أمرين: الأمر الأول فاتحة الكتاب، والأمر الثاني خواتيم سورة البقرة. إذن خص النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله سبحانه وتعالى بالفاتحة وبخواتيم سورة البقرة. قد يقول قائل أن الله عز وجل أيضا اختصه بأمور، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران. قال العلماء المقصود ما فيهما، لأن سورة الفاتحة قد علمنا أن فيها سؤال الصراط المستقيم، وأن الله عز وجل قد وهب لأمته فيها ما لم يهب للأمم السابقة، وذلك أنه ذكر اليهود المغضوب عليهم وذكر النصارى وهم الضالون. وفي آخر سورة البقرة التي هي الخواتيم حصل أن هذه الأمة آمنت بجميع الكتب وبجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فهذه الأمة لم تفرق بين كتاب وآخر ولم تفرق بين رسول وآخر كما فعلت الأمم السابقة. وماذا صنعوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا، بخلاف الذين سبقوهم قالوا سمعنا وعصينا. وكذلك في خواتيم سورة البقرة عفى الله عز وجل عن الخطأ وعن النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك لم يحمل عليها إصرا كما حمل على من سبقها من الأمم، ولم يحملها ما لا طاقة لها به. فهذا المقصود ما اشتملت عليه الفاتحة، وما اشتمل كذلك ما اشتملت عليه خواتيم سورة البقرة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، فخصه الله بنورين، بالفاتحة وبخواتيم سورة البقرة. وزد على ذلك أن هذا جاء من تحت العرش، لأن هذا لم يأتي في صحيح مسلم، لكن جاء عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت له فقال إني أوتيتهما، يعني الفاتحة وخواتيم سورة البقرة أوتيتهما، والمعنى كذلك في الخواتيم آخر سورة البقرة، من كنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي، يعني الآيتين من آخر سورة البقرة. والحديث عند أحمد من حديث أبي ذر وهو حديث صحيح. إذن هذا أيضا وله علاقة بكتاب الله من الخصائص التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. كذلك من الخصائص أنه وهي الخاصية السادسة، لكن قبل الخاصية السادسة قد يقول قائل أليس جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن كله، نزل به الروح الأمين؟ وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم قد يشكل علينا، لأنه قال فتح باب من السماء ثم قال نزل ملك، وهذا الملك أول مرة ينزل إلى الأرض، ثم أخبره بالفاتحة وأخبره عن خواتيم سورة البقرة، فهل يعني ذلك أن جبريل لم ينزل عليه بالفاتحة وبخواتيم سورة البقرة، وأن هذا الملك الذي نزل ولأول مرة هو الذي نزل بذلك؟ لا، ليس هذا المراد. الحديث لا يدل على أن هذا الملك هو الذي نزل بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة، وإنما فيه ما يدل على أنه بشر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء وقال له أبشر بنورين الحديث. أما الذي أنزل الفاتحة وأنزل كذلك خواتيم سورة البقرة على نبينا عليه الصلاة والسلام هو جبريل كما أخبر الله عز وجل، نزل به الروح الأمين. الخاصية السادسة وكذلك هي لها علاقة بكتاب الله، وهي آخر خاصية متعلقة بكتاب الله، وهي إعجاز القرآن. هذه الخاصية أيضا اختص بها الكتاب ولم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم معجزة. المعجزة كما هو معروف هو الأمر الخارق، المعجزة معناها علامة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا تعبر التعبير القرآني الصحيح، لكن نحن استخدمنا كلمة المعجزة لأنه درج عليه العلماء، وإلا لا شك أن التعبير القرآني أن يقال للمعجزات بالآيات أو بالبراهين، هكذا جاءت في القرآن، لكن لا بأس من استخدام كلمة المعجزة، وقد درج عليه العلماء بل ألفوا كتبا في ذلك وبهذا الاسم. وأصل المعجزة هي أمر خارق، أمر خارق للعادة، وهذا الإعجاز الذي في القرآن قد أجمع عليه المسلمون ولم ينكره غير الجاحدين. والمقصود بإعجاز القرآن من جهة فصاحته ومن جهة بلاغته وأسلوبه ونظمه ومن جهة إخباره عن أمور الغيب، فلا شك أنه آية بينة ومعجزة من وجوه متعددة، حتى من جهة اللفظ، من جهة الدلالة على المعنى، من جهة المعاني التي أخبر الله عز وجل عنها في الكتاب، سواء عن نفسه وأسمائه وصفاته وعن ملائكته، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن أمور الغيب الماضية والمستقبلة، ومن جهة ما أخبر عن أمور المعاد وكثير من الدلائل اليقينية، ومن جهة الأمثال حتى الأمثال المضروبة كما قال الله في القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا الإعجاز حتى من جهة افتتاح السور، من جهة خواتمها، من جهة وجود الناسخ والمنسوخ، من جهة المحكم والمتشابه. إذن هذا كله اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجد هذا عند سائر الأنبياء. من جهة حتى تقديم بعض الكلمات وتأخيرها، من جهة خبره وإنشائه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذه الوجوه قال: وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك. يعني لا يقول قائل: بعض العلماء ذكروا أوجه كثيرة، وطائفة من أهل العلم ذكروا شيئا لم يذكره مثلا الآخرون. قال شيخ الإسلام: أن كل قوم تنبهوا لما لم يتنبه له الآخرون، وهؤلاء تنبهوا لما لم يتنبه له الآخرون. ولهذا لو رجعنا إلى أقرب مرجع في كتب الإعجاز، كتاب السيوطي ألف كتابا سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن. لما جاء يعد هذه الأوجه ذكر أو عد السيوطي منها 35 وجها كلها في إعجاز القرآن. ولهذا كان القرآن كاف في الحجة، كاف في البيان، كاف في البرهان، في الدعوة إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، وهذا هو الشاهد، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. البشر عجزوا، ما استطاعوا أن يعارضوا هذا القرآن، ولكن هذا العجز ليس كما يقول المعتزلة أن الله صرفهم. وهذه عقيدة مشهورة قال بها المعتزلة، يقال لها الصرفة. يقولون أن الله عز وجل صرف الناس عن معارضة القرآن فعجزوا، صرف هممهم ودواعيهم فما استطاعوا لأن الله صرفهم، فزعموا أن الإعجاز إنما هو أن الله صرفهم لا أن القرآن معجز بنفسه. ولهذا قد اشتغل علماء السنة منذ أن ظهرت هذه البدعة وهذه العقيدة الفاسدة الباطلة، اشتغلوا بالرد عليها، لأن عقيدة الصرفة عقيدة باطلة. ونحن نقول كما قال أهل السنة: القرآن لفظا ومعنا هو دليل الإعجاز وهو دليل التحدي. فالقول بهذه العقيدة عقيدة الصرفة يعني أن القرآن في ذاته ليس فيه فضيلة في الامتياز، ليس فيه فضيلة في التفوق. ولا شك أن هذا باطل، باطل بنصوص القرآن، لأن الله عز وجل أخبر في القرآن وفي نصوص كثيرة أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله، ثم بإجماع الأمة على أن الإعجاز ذاتي في القرآن غير منفك عنه بإجماعهم، لا كما تقول المعتزلة. يقولون إن الإعجاز إنما هو في الصرفة، أي أن الله صرفهم فعجزوا، لا أن القرآن معجز بنفسه، إنما جعلوا الإعجاز في قدرة الله، فرجعت إلى صفة القدرة التي هي أن الله بقدرته صرفهم فعجزوا عن أن يأتوا بمثله. وهذا من أبطل الباطل، ترده النصوص الكثيرة. فمن ذلكم أن كفار قريش الله عز وجل تحداهم، فماذا حصل في هذا التحدي؟ تحداهم سبحانه وتعالى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أليسوا زعموا أن القرآن ألفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الله: إذا كان محمد هو الذي ألفه وأتى به، هو بشر وأنتم بشر وأنتم أهل اللغة، إذن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون تقوله، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني أن كفار قريش قالوا تقوله محمد، أتى به محمد هو الذي ألفه. فالله يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم عجزوا أن يأتوا بمثله، تحداهم بعشر سور. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذن افعلوا كما تزعمون أنه هو الذي ألفه، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي القرآن، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فعجزوا أن يأتوا بعشر سور، فتحداهم بسورة واحدة، فقال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما يحصل ولا يحصل. وهذا التحدي في المدينة لأنها في سورة البقرة، والبقرة مدنية بالاتفاق. وكذلك قال الله عز وجل أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجز جميع الخلق أن يعارضوا هذا القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قل أي يا رسول الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذه العقيدة الباطلة، عقيدة الصرفة، من أبطل الباطل، لأنها تنفي عن كتاب الله سبحانه وتعالى القول بأنه معجز في ألفاظه وفي معانيه. لو كانت المعارضة ممكنة من كفار قريش وإنما منعهم الصرفة كما يزعمون لم يكن هذا الكلام معجزا، وإنما يكون المنع هو المعجز. وهذا باطل، هذا باطل، وهذا يخالف ما ثبت في كتاب الله أن القرآن له تأثير، له تأثير عظيم على كل من سمعه، على المسلمين وعلى الكفار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن الذي لا قبل لهم به، مع أنهم عرب خلص، كانوا من أروع ما يكون في البيان، وكانوا يتصرفون في الكلام كيف شاء من جهة الشعر والبلاغة، لكنهم عجزوا عن معارضة القرآن. ولهذا سنضرب بعض الأمثلة التي تدل على تأثير القرآن حتى على الكفار وعلى أهل الإسلام. جاء في سورة النجم أن الله عز وجل لما أنزل آخر آيات سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا أثر على نفوس المشركين عندما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل منهم؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كلهم سجدوا. في صحيح مسلم في قصة أبي ذر مع أخيه، والحديث مشهور، أخوه أنيس، قال أنيس إني يعني لقيت رجلا بمكة على دينك، يخاطب أبا ذر، يزعم أن الله أرسله. فقال له أبو ذر فما يقول للناس، فما يقول للناس؟ قال يقول لهم أو يقرأ عليهم القرآن. قال فما يقولون له الناس؟ قال يقولون شاعر وكاهن وساحر. أنيس كان أحد الشعراء، فماذا قال لأبي ذر؟ قال لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على طرقه وأنواعه، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. انظروا، هذا وهو يقوله وهو لم يسلم: والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذه شهادة من رجل كافر لم يكن قد أسلم بعد، وهذا يدل على أن هذه غاية في الدلالة على تميز القرآن عن كلام العرب، بل الأدلة في ذلك كثيرة. لهذا جاء عند ابن إسحاق في السيرة أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس بن شريق مع كفرهم في ذلك الوقت كانوا يخرجون ويستمعون لقول النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن وهو يصلي من الليل، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فإذا تفرقوا جمعهم الطريق فتلاوموا، يعني كل واحد يلوم، كل واحد يلوم الآخر: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كيف تأتي وتسمع لمحمد وتسمع للقرآن؟ لا تعودوا. فكانوا يقولون أو يقول بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لحصل منهم وحصل. فإذا الليلة الثانية يعودون، وكل رجل منهم يأتي إلى مجلسه فيستمع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الثانية والثالثة حتى تعاهدوا على أنهم لا يرجعون، على أنهم لا يرجعون مرة أخرى. فقال الأخنس بن شريق وهو يسأل أبا سفيان، يقول له: يا أبا حنظلة، يا أبا حنظلة، ما هو رأيك فيما سمعت؟ يعني القرآن هذا الذي نسمعه، يا أبا حنظلة ما رأيك؟ فقال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. الأخنس كذلك ذهب إلى أبي جهل وقال مثل قول أبي سفيان، فقال لا لأبي جهل: يا أبا الحكم ما رأيك؟ فقال: إنا قد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، تنازعنا الشرف، فأطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحادينا بالركب أو على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا، لا نصدقه. إذن أبو جهل كان يعرف وكان يعلم أن محمدا على الحق، وأن ما قاله حق، وأن القرآن ليس من محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو كلام الله، لكن أخذه الكبر والعناد. كيف يكون في بني عبد مناف نبي ولا يكون فينا نبي؟ وكما قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه القصة وإن كانت في الحقيقة مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن قد تتابع أهل التاريخ على ذكرها، وإن كان آخر ما جاء فيها له شواهد عندما قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف. أما استماعهم للقرآن فقد جاء من طريق المرسل. لكن انظروا إلى قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجاء أيضا من حديث المغيرة بن شعبة عند ابن أبي شيبة في مصنفه أنه خاطب أبا جهل وكان يمشي معه، فقال له بعد ما كان يمشي معه، قال: فلقينا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الحكم، يخاطب أبا جهل، يا أبا الحكم هلم إلى الله، هلم إلى رسوله، يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله. فقال له أبو جهل: يا محمد، ما أنت بمنتهن عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد. فانصرف. فانصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتركه. فسأله المغيرة، سأل أبا جهل عن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي، فقال له أبو جهل كما قال للأخنس بن شريق: أن بني عبد مناف أخذوا كذا فأخذنا الحجابة، وأخذوا كذا فقالوا منا كذا فقلنا كذا، أخذوا السقاية فأخذنا الندوة، فأطعموا وأطعمنا، فقالوا منا نبي، فقلنا: لا والله، لا أفعل، لا نؤمن به. فكان للعناد الذي في أنفسهم والعياذ بالله. كذلك جاء في قصة الوليد بن المغيرة، وهي قصة مشهورة وقد حسنها البيهقي بكثرة طرقها المرسلة، لأنها جاءت من عدة طرق، أنه لما جاء وسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قومه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعذق وما يقول هذا بشر، حتى إنه أخبرهم أنه من أعلم الناس بالشعر، يعلم ركزه ويعلم شعر كذلك حتى شعر الجن يعلمه. فقال لا والله هذا ما يشبه يعني كلام البشر ولا الشعر. فبعد ذلك أخبر أن هذا الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق، وإن كان هو لم يؤمن ومات على شركه. الوليد مات على شركه ومات على كفره، حتى إن هذا القرآن أثر في الجن. قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أنصتوا يعني استمعوا لنستمع لهذا القرآن. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من تلاوته وقد أنصتوا إليه وأثر ذلك فيهم ووعوه رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين. حتى الجماد حتى الحجر يؤثر فيه هذا الكلام، هو معجز. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن زعموا أن القرآن ألفه النبي عليه الصلاة والسلام، فتحداهم الله سبحانه وتعالى، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا ولم يستطيعوا. والأدلة كثيرة، ولو ذكرنا كل الأدلة التي جاءت لطال بنا المقام. فقد جاء من حديث المطعم، من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي كان من أكابر قريش، هذا قبل أن يسلم جاء إلى المدينة وهو كافر، جاء من أجل أن يفك قيد بعض الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر. فلما جاء، والحديث في صحيح البخاري، دخل فسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، وهو يقرأ في المغرب بسورة الطور. فماذا قال؟ قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال بعد ذلك رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير. ماذا سمع؟ سمع آية في سورة أو آيتين في سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه الآيات سمعها فقال كاد قلبي أن يطير. إذن كل هذه القصص الصحيحة، كل هذه الروايات وغيرها تثبت أن الإعجاز لا كما يقول هؤلاء بالصرفة، إنما هو بتأثير القرآن، بتأثير القرآن نفسه على القلوب وعلى العقول. والسامعون يدركون ذلك أنهم لا يستطيعون معارضته. وكان القوم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزالوا في الفصاحة والذروة والبيان، هذا واقعهم وهذا حالهم وهذه الحقيقة، لكن لم يستطيعوا لعجزهم، لأن القرآن معجز لا لأن الله صرفهم كما قالت المعتزلة. والرد على المعتزلة من أوجه كثيرة، ليس هذا يعني المقام لا يتسع لهذه الأوجه ولا لذكر هذه الأوجه. وحتى نختم الدرس نتكلم عن آخر خاصية في هذه الليلة، وهي خاصية أيضا تتعلق بالقرآن، وهي آخر خاصية تتعلق بكتاب الله، وهي اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأن في كتابه الناسخ والمنسوخ. قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الأمم السابقة الكتب كانت تنزل عليهم جملة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خصائص هذا القرآن أنه نزل منجما، يعني مفرقا. قال الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الكفار لما رأوا ذلك اعترضوا وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهم أي المشركين، أعني الكفار، لما رأوا الأمم السابقة كتبهم تنزل جملة واحدة والقرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ينزل مفرقا منجما، اعترضوا وقالوا: هل لا نزل جملة واحدة كما نزلت التوراة على موسى؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية، يخبر سبحانه وتعالى أن هذا من الحكم العظيمة وأن الله اختص هذا القرآن بهذه الخاصية. ومن الحكم في أن القرآن ينزل مفرقا لأنه يحصل شيء من النسخ، ما نغير من حكم آية فنبدله أو نتركه، كما قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. يعني ما نغير من حكم في آية فنبدل هذا الحكم أو نتركه فلا نبدله، سيأتيك ما هو خير، نأتي بخير لكم أيها المؤمنون، حكما منها أو مثل حكمها، سواء كان في الخفة أو في الثقل أو في الثواب أو في الأجر. فهذه خاصية ليست في سائر الكتب. ولهذا كان اليهود ينكرون النسخ، والسر في ذلك أن سائر الكتب نزلت دفعة واحدة، فلا يتصور فيها الناسخ والمنسوخ، إنما يتصور الناسخ والمنسوخ إذا نزل القرآن منجما ونزل القرآن مفرقا، هنا يتصور وجود الناسخ والمنسوخ. إذن هذه هي الخاصية الأخيرة في هذه الليلة، وهي أيضا متعلقة بماذا؟ متعلقة بالقرآن. وقد يقول قائل: ألا يوجد دليل آخر على ما يدل أن سائر الكتب كلها نزلت جملة واحدة؟ معروف أن الكفار دائما يعترضون، فإذا اعترضوا وأخبر الله عن اعتراضهم يرد عليهم. فهنا لما اعترضوا وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لم يرد الله قولهم، ما رد الله عز وجل قولهم، بل أثبته وقال: كذلك لنثبت به فؤادك. فقالوا: لو كان كلامهم باطل وأن القرآن ما نزل، أن الكتب السابقة ما نزلت جملة واحدة، لأخبر الله أن كلامهم هذا باطل. وقال: كيف تعترضون على شيء وهو أن القرآن نزل منجما ومفرقا كالكتب السابقة نزلت مفرقة ومنجمة، فكيف تعترضون على أن القرآن نزل منجما؟ ها هي التوراة نزلت منجمة كذلك، لكن لما كانت التوراة لم تنزل منجمة ومفرقة، إنما نزلت جملة واحدة، اعترض المشركون. وفي الغالب إذا اعترض المشركون يرد الله عز وجل عليهم، مثل ما حصل في نفس السورة في سورة الفرقان، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فرد الله عز وجل عليهم في السورة نفسها فقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فبين أن ذلك من سنن الأنبياء ومن سنن المرسلين. والآيات في هذا كثيرة يتكلمون، فإن كان حقا بين الله عز وجل كلامهم، وإن كان باطلا رد عليهم. فهنا عندما أخبروا أن القرآن نزل جملة واحدة كأنهم يقولون: نحن عرفنا من الكتب السابقة أنها نزلت جملة واحدة، فلماذا هذا القرآن نزل مفرقا ومنجما؟ فنزل مفرقا ومنجما لحكم كثيرة، منها لنثبت به فؤادك، ومنها أن فيه الناسخ والمنسوخ، وهذه من خصائص القرآن، لا تجد هذه الخاصية في الكتب السابقة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.